هناك كتاب إجاك كتاب وهو مختصر صحيح البخاري. أيوة. المراجع له بالشيخ إبراهيم بركة أحمد بركة أو إبراهيم بركة. يعني ما هدول شو مساويين؟ أحمد راكب عروش. شو بين هدول؟ هدول محققين كتاب. أنو كتاب؟ مختصر صحيح البخاري. المسمى تجويد المسمى. تجويد إيش؟ تجويد المسمى في جامع الكتاب جامع الدروس الصحيح، جامع الصحيح. ما لي فهمان عليك. يعني هذول اثنين محققين كتاب. الكتاب شو اسمه وتاليف مين؟ تاليف الإمام الزبيدي. ايه. طيب شو السؤال؟ يعني السؤال انه ما رأيك انه شخصين يعني اذا عندك معلومات عنه. لا ما عندي معلومات. ما عندك معلومات. لكن عندي معلومات كافية عن مختصر هذا وانه لا قيمة له. هنا. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.